فوقاهم الله شر

وتفاهم ربهم أدرك ما ليلة القدر خير من ألف شهر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر بسم الله Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh.